فيدل على أن كلام الله بحرف. الثاني هو يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نقول فيها مثل ما قلنا في أين شركائي، لكن الإتيان بالآيتين يبين أن الناس يسألون عن معنى لا إله إلا الله وعن الرسالة، عن التوحيد والرسالة. أين شركائي؟ هذا في جانب التوحيد. ماذا أجبت المرسلين؟ في جانب الرسالة. طيب، هذه الآيات كما علمنا تدل على أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. متى شاء؟ مش بعد؟ بما شاء، كيف شاء، بحرف وصوت مسموع لا يشبه أصوات المخلوقين. هذه القاعدة في إيماننا بكلام الله عز وجل. سيأتينا إن شاء الله في كلام المعلم. شلون يعني قول ما تزرع يقولون يعني خطب الشجرة؟ الشجرة تكلمت يعني؟ إيه. شلون تكلم الشجرة؟ قالوا لها علمها. وشلون تقول إني أنا ربك فخلان علي؟ الشجرة يمكن تقول إني أنا ربك فخلان علي؟ ها؟ شلون طيب الكلام ينخلق؟ ما هي المشكلة هذه؟ ما هي المشكلة؟ الآن صنع المخلوق، صنع المخلوق في شيء زر تضغطه ثم يتكلم ولا لا؟ الشريط هم يقول هكذا، خلق الله أصواتا وجعلها في الشجرة. ولما جاء موسى قالت له إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترت. ولهذا ما أستقيم لأهل البدع قدم أبدا. قول الأشعرية. نعم، قول الأشعرية معنى القائم. أي يعني يقول الله سبحانه يتكلم بصوت يسمع ولا بحق، لكن كلامه معنى القائم بنفسه، يخلق أصواتا تدل عليه. مثلا الآن افرض أنك تبي تلقي محاضرة، ما أنت بتقدر الكلام الأول، ها؟ نعم. وين تحطه فيه؟ عقلك. نفسك عقلك. هم يقولون هو هذا كلام يعني ما في نفس الله، ثم يخلق أشياء أصوات تدل على هذا. لا يعقلها. ما نقول الرياء أعظم من المن إن الرسول عليه. شيخ. ويقولون لا يدخل درس في درس. شيخ ما في من الحديث القدسي شيخ. يقول قول الله عز وجل في الحديث القدسي. نعم. وبين كلام الله عز وجل هذا. الفرق بينهما على القول الراجح عندي أن القدسي ينقله الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى. يعني يسمع كلام الله عز وجل بعدين ينقله؟ يسمعه أو أن الله يلقي في قلبه ذلك. الله أعلم كيف يتلقى من الله، ما نعلم. قول يا شيخ. نعم. قول الشاعر وليل انتهى وكواكب، يعني أنه كثرة القتل. إيه. لكن الكواكب ما تتهاوى يعني نادر تتهاوى الكواكب. آه صح، هذا لا ينقل لأن هذا يتعلق بالتفسير. نعم. الحروف يا شيخ كنا لا تشبه أصوات المخلوقين. والحروف يا شيخ؟ لا، الحروف هي الحروف اللي تركب منها الكلام، يعني ما نفي المشابهة. لا، يعني الحروف مثل الله تكلم قال بهذا الله قال ألف لا. كيف نجمع بين النداء والنجوى؟ كيف ناداه ونجاه؟ لما كان بعيدا نادى، فلما قرب نجا. بس هنا لأنه يسمع الصوت من عند الشجر، هذا اللي جعل المعذر يقول هالكلام، وما سمعه من فوق. قلت ناديناه ومن جاي طول العين. والآية الثانية من الشجر اللي في سورة القصص، من جانب الوادي الأيمن، من الشجرة أي موسى. شجرة. أجل ما أضر للنصارى المعتمدة على

Thank you. المخلوق دائما أنقص من الخالق سبحانه وتعالى. فإذا قلنا القرآن ناقص فهذا مخلوق عينا مخلوق دائما ناقص لأنه ما لا يوجد للمخلوق صفة كمال. وإذا كان لا يوجد صفة كمال فأنا ناخذ منه شريعتنا. نعم. ليس بينهما كونه منزل أو كونه مخلوق، وإنما الفرق في كون المنزل أوصافه واعيا ونفسنا. نعم. شكرا. هذا أخر كذا عليك إخوان. نعم. عبد الله. إنه آية من آيات الله. طيب. كل موضع من آياته لم يجب أن نهار كونه صفة يا شيخ أبلغ في إعجازه. كونه آية يعني صفة من صفات الله أبلغ في إعجازه وأنه آية على الله. نعم يا شيخ. شيخ. طيب شوي. قلنا بأنه المخلوق نفس صفة الكلام على الله سبحانه. قلنا وجدت أشياء تضاف إلى الله قلنا نفسنا وصاحب البيت للطائر هذه ناقة الله. نعم يا شيخ. طيب أن الله تعالى قد ذكر في مواضع كثيرة أنه منزل. طيب وأنزل لكم من العام ثلاثة هو وأنزلنا الحديد فيه بس بشيء منزل كلمتين تفتقر إلى إحداهما. إذا قلنا منزل وسكتنا ربما يكون منزل أشياء كثيرة ويكون بعض مخلوق. إذا قلنا بعدها اسم غير مخلوق صار منزل هذا مقيد إنه غير مخلوق. ما هو مشكلة بس بيقول مخلوق وبيقول منزل سلم صفات الله. هل هناك فرق كبير بحيث إننا نصوب العلماء والسلف رضي الله عنهم يعني يشتدون في هذا الأمر هذا الشدة؟ إذا قلنا المخلوق يصير ما يصير على المخلوق من الفناء. من إيش؟ من الفناء. الفناء. شيخ. نعم. قلنا أن مخلوق قلنا لا يوجد القصد. قلنا أن غير مخلوق. طيب وإذا كان صلة من صلاة الله لا يدخل على النفس بها. طيب هذا الساعة رانا لا تصدق صحيح؟ لا تصدق ما إذا لا تصدق ما إذا لا تصدق ما إذا لا تصدق ما إذا لا تصدق ما إذا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يقولون في كلام الله عز وجل في القرآن يعني يقولون في القرآن إنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. خمسة أوصاف كلام الله دليلهم على هذا يا ناصر. الصفات. نعم. منزل بندر. منزل. نعم. غير مخلوق حسين. وكلام الله من الأمر. والدليل. على أن كلام الله من الأمر. لا ما هي هذه لفظ الآية وكذلك. نعم تمام. نعم فجعله قسيما له. تمام بشري. قلنا هذا الخلاف الذي نشأ بين أهل السنة والجميع والمعتزلة هل له كبير فائدة أم يعني لماذا صار هذا الخلاف العظيم؟ نعم خليل. الخلاف اي نعم مخلوق وغير مخلوق. طيب طيب هو اذا قلنا منزل يعني غير مخلوق. طيب نقول انه منزل عن كلمة مخلوق فهي تسمى الغير مخلوق والمخلوق، واما مخلوق فهي معروفة ايضا. فان قالوا انه منزل هنا معنى مخلوق نقول نرد عليهم بقوله تعالى الا لك الخلق والامر. إيه أنا ما أشكل علي إنه أنا ما لا أريد الآن أن أثبت أنه منزل، أنا أريد هل هناك فرق بين بحيث تكون هذه يعني الضجة العظيمة الكبيرة التي المأمون أرغم الناس على أنهم يقولون بذلك، أو أن الخلاف بينهما قريب لا يحتاج إلى هذا الشيء، يعني المأمون أرغم الناس على أن يقولوا بذلك وإذا لم يقولوا حبسهم أو قتلهم أو عذبهم. وش الفائدة؟ وش الخلاف الكبير؟ إنه منزل معناته الحمد لله عز وجل تكلم به الله عز وجل. طيب فهو صفة المنزل هذا زين. وإن قلنا أنه مخلوق فإن كل شيء مخلوق هو باين عن الله عز وجل. صح، لكن هو يقول لك ليس كل منزل صفة. الله يقول أنزلنا الحديد أنزل لكم من ثم أزواج. نرد عليه نقول انه هذا المنزل الذي دل انه هذا المنزل صفه من صفات الله عز وجل بقوله تعالى. اي طيب إيه؟ نعم عبد الله. اي على هذا المذهب لانه في تصرفه لا تكذيب لخبر الله عز وجل. طيب هذا واحد ان القول بانه مخلوق تكذيب لخبر الله عز وجل ولا لا؟ ما سجه هو الآن بنبحث فيه تكذيب لخبر الله. زين هذا واحد. فوزي مهم هذا اللي قال عبد الله، يعني انه نكون بهذا كذبنا قول الله عز وجل. ها كل مكذب الله ورسوله فهو كافر. بسيطة يقول كلما حدث حادثة خلق لها كلاما. طيب الله يهم. نعم إذا قلنا إنه مخلوق فنكون وافقنا من قال إن الله سبحانه ليس له صفات اختيارية. لا نعم يا ناصر ترى هذا آخر واحد نبتل إذا قلنا منزل فإنه نزل مفروق. كذلك في الثاني أن القرآن صفة إذا قلنا منزل يحفظ صفة فعلية وهو كذلك فعلية وفي أصله ذاتية. طيب إلى متى؟ إذا قال من القرآن مخلوق فإنه يجب هذا الشيء أن خلقه في ذاته أو يكون منفصلاً عنه أو يكون خلقه في غيره وإن خلقه بذاته فيكون محل للحوادث. نعم. وإن خلقه في غيره يلزم منه أن كل تارة القرآن يكون كلام كلام الله، وإن قيل منفصلاً عنه فهذا يعني غير معقول لأنها لم تتكلم يعني هذا نلزمهم بأن يقول أنه كلام الله صفة من صفاته. نشوف الآن نبدأ إذا قلنا أنه مخلوق خلاص، إذا قلنا أنه مخلوق فبذلك تكذيب للقرآن. كيف ذلك؟ لأن الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فجعله الله تعالى موحا به موحا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان مخلوقا ما صح أن يكون موحا، لأن الذي يوحى